الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصح بها في علم أصول الفقه لشخص في بدايات طلبه لهذا العلم؟ أسأل الله أن يحفظك شيخنا من كل سوء. الحمد لله، أنصحه أولا بأن يأخذ مقدمات أصول الفقه على من أفواه العارفين بهذا الفن حتى يعطوه المفاتيح لفهم مصطلحات الأصوليين في كتبهم إذا قرأها، فإن فن أصول الفقه على وجه الخصوص فيه كثير من المصطلحات الفلسفية المنطقية التي قررها علماء الكلام والتي تحتاج إلى عالم بها وراسخ فيها حتى يفل عسيرها ويفتح مغلقها للطالب المبتدئ. فوصيتي لك أيها الطالب المبتدئ في أي علم من العلوم في أصول الفقه وفي غيره أن تجعل أوائل ما يستقر في قلبك من مسائل هذا الفن وقواعده وفروعه وجزئياته أن تكون على أيدي العلماء الراسخين. فأنصحك أن تبحث عن عالم راسخ في أصول الفقه أو طالب علم في أصول الفقه حتى يرسخ لك مفهوم أصول الفقه ومعنى أصول الفقه وقواعد أصول الفقه وبعض المصطلحات التي تدور وتكثر في كتب الأصوليين قبل أن تسارع في قراءة الكتب التي ربما تفهم منها فهما خاطئا أو ربما تمل وتضجر نفسك من كثرة تلك المصطلحات التي أنت لا تجد مفتاحا لها. فالإنسان في بداياته لابد أن يطلب العلم على أيدي العلماء الراسخين المبرزين في هذا الفن الذي يريده، سواء كان فن علم المصطلح أو علم الرجال أو علم التفسير أو علم أصول الفقه أو غيرها من الفنون الشرعية الكثيرة. فأطرق أول ما تطرق هذا الباب عند العارفين به، استطعم أهل العلم أول ما تستطعم مسائل هذا الباب من أفواههم، من أفواه العلماء التي تقطر الشهد، ثم إذا قوي عودك وصلب أمرك وصارت عندك المعرفة والدراية ببعض المصطلحات أو بأغلب مسائل هذا الفن، حينئذ أطرق هذه المسائل بالقراءة والتمحيص والتدقيق، وحاول أن ترتب كتب الأصولية وأن تبدأ بأيسرها وأوضحها وأسهلها عبارة، ثم بعد ذلك تترقى في هذا الفن حتى تحكمه الإحكام الكامل إن شاء الله. فمن الكتب الأصولية الميسرة الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى، هذا من الكتب التي يبدأ بها الطالب مستشرحا لألفاظها ومسائلها عند العلماء العارفين، ومن شروحها يعني وقد شرحت شروحا كثيرة، لكن من أنسب شروحها وأيسر شرح شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، فله شرح ميسر جدا على هذه على على على هذه الورقات، وهو مطبوع متداول بين أيدي طلبة العلم ولله الحمد. ومنها كذلك شرح الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، هذا العالم الرباني الذي نحسبه والله حسيبه أن نفسه نفس أصولي تأصيلي تقعيدي، فعليك بهذا الكتاب. أيضا من الكتب التي أنصح بها المبتدئين مذكرة الإمام الشنقيطي رحمه الله على روضة الناظر، أيضا هي من الكتب البسيطة الميسرة، وعبارات الشيخ عبارات يعني جزلة وسهلة وواضحة، واستدلاله كثير وصياغته للمسائل الأصولية صياغة ممتعة جدا. وكذلك مما أوصي به من الكتب كتاب الشيخ الجيزاني حفظه الله تعالى، معالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، أيضا هذا كتاب طيب، كتاب قيم ورائع. وكذلك أوصي بأصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان، وغيرها من الكتب التي بسطها المعاصرون وسهلوها وصاغوها بعبارات يسيرة مفهومة. وفي المرحلة المتوسطة كذلك أنصح بشرح الروضة، شرح روضة الناظر، لشرح مختصر الروضة للإمام الطوفي رحمه الله تعالى في 3 مجلدات، كتاب طيب وقيم. وكذلك شرح الكوكب المنير لابن النجار، أيضا من الكتب الطيبة القيمة، وغير ذلك. على كل حال في البداية لابد أن تبدأ بسماع مسائله من أفواه العارفين به من أهل العلم رحمهم الله، ثم بعد ذلك تبدأ تقرأ في كتبه مرتبا لها بالأيسر، ثم بعد ذلك ما وراءه. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك، ومع الوصية لك يا أخي بكثرة دعاء الله عز وجل أن ييسر لك العسير، وأن يفتح لك المغلق، وأن يعني يجمع مسائل هذا الباب فهما واستيعابا في ذهنك. فالإنسان عليه أن يطرق العلم من بوابته الكبرى، وهو الدعاء والتوكل على الله عز وجل، وحسن الثقة، وسلوك الأسباب المعينة على ذلك. كل ذلك مما يعين الطالب إن شاء الله في الأصول وفي غيره من الفنون على الوصول لمبتغاه من هذا الفن، والله أعلم.